الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بالعز والجلال، المتفضل بالعطاء والإفضال، مسخر السحاب الثقال، مربي الزرع تربية الأطفال، جل عن مثل أو ند أو نظير أو مناظر أو مثال، سبحانه حي قيوم لم يزل ولا يزال، أفاض بالإنعام على عباده فإن شكر زاد وإن لم يشكر أزال، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهو سبحانه شديد المحال. أحمده سبحانه وبحمده على كل حال، وأصلي على النبي الأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرف من نطق وقال، وعلى آل محمد وأصحابه الطيبين لا سيما الأربعة أبي بكر باذل النفس والمال، وعمر قرن الملوك والله ما جار أبدا وما مال، وعلى عثمان الثابت للشهادة ثبات الجبال، وعلى عثمان ذي النورين، وعلى علي بحر العلوم وبطل الأبطال، وعلى جميع الأهل والصحب والآل، ولعن الله الرافضي الخبيث في سالف عهده وما قد إليه آل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأمل آية يعلق عليها أهل العلم بتعليقين: وإني لأريد منك الآن أن تجعل من جسدك آذانا استشعارا بما ينبغي أن يكون من خطاب من قلب الشريعة في هذه الآونة التي عز فيها الخطاب من قلب الشريعة. تأمل، قال أهل العلم: هذه الآية حجة على كذب ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم منهم، حيث ذكر الله عز وجل أن إبراهيم كان قبل أن تنزل توراة موسى أو إنجيل عيسى، واستدلوا بذلك أيضا على أن علم التاريخ قاطع للحجج. تأمل، مسألة عقدية يحلها لك التاريخ لتعلم فساد قول القائل: علم التاريخ علمه ينفع وجهله لا يضر، بل كما قال بعض المؤرخين علمه ينفع وجهله يضر. فهذا التاريخ أيها الإخوة حسم مسألة عقدية، مسألة عقدية حسمها التاريخ. ليس ذلك فحسب، بل كذلك المسائل الفقهية، وليس ذلك من كيسي إنما هو قول أمير الفقهاء الشافعي رحمه الله. كان يقول: لقد درست التاريخ زمانا، أريد أن أستعين بدراسته على فهم الفقه. قال السيوطي رحمه الله: وإنما يقصد في فهم الفقه أن يعرف أعراف الناس وأحوالهم ومناط الفتوى لهم، وكيف كان تأويل الفتوى في أيامهم، أو قال كلمة نحوها، معرفة ما يسميه الأصوليون اليوم بالمناط. تأمل، كذلك نفع التاريخ في الفقه، وكذا التاريخ أنقذ عملية سياسية كبيرة. تاريخنا، شريعتنا الثرة، ما رواه الإمام السيوطي رحمه الله وغيره من المؤرخين، وهذه حادثة تكررت أكثر من مرة، وهذه المرة التي أذكرها لك كان بطلها من أهل العلم، كان بطلها من أهل العلم الخطيب البغدادي رحمه الله. قال أن اليهود خرجوا بورقة إلى الخليفة، بوثيقة مكتوب فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع عنا جزية خيبر بعد أن كان فرضها نصف الخراج، قد وضع عنا جزية خيبر، وكذلك قد أقرنا في خيبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعقد معهم العقد ما أباح لهم الجلوس الأتلد المؤبد، وإنما قال: سيأتي يوم تعدو بك قلوصك، ستخرج منها على جمل سريع، وقد حدث أيام عمر، لكن خرجوا بهذه الوثيقة. وكذلك وضع عنا لبس الزنار، فكان هؤلاء يلبسون زنارا لأنهم لا يستوون مع المسلمين أبدا، لا يستوون، فكانوا يلبسون زنارا يكون لهم هيئة، يخصص لهم هيئة معينة، بحيث إذا رآهم الرأي علم أن هؤلاء كذلك. وكذلك رخص لنا فيما دون البغل، أعزكم الله، وهذا كان ممنوعا عليهم أيضا، أن يركب المرء منهم ما فوق الحمار، البغل والحصان وما فوق هذا. وكذلك أباح لنا أن نلف العمائم، فإن هذا أيضا كان ممنوعا عنهم. فلما بلغ الكتاب إلى الخليفة ونظر فيه، ارتج عليه ووقع في محنة شديدة جدا، وركبه الهم من كل حدب وصوب، فأرسل إلى علماء الحق من المسلمين: من يستطيع أن ينظر في هذه الورقة؟ قالوا: إمام الدنيا في وقته الخطيب البغدادي رحمه الله. فأرسلوا إلى الخطيب البغدادي، فلما نشر الورقة نظر فيها فاتسعت حدقته ودارت حماليق عينه، ثم دفع الورقة إلى من دفعها إليه وقال: هذا مزور. قال: كيف عرفت؟ فقال: عليها شهادة معاوية، وهو رضي الله عنه قد أسلم بعد الفتح أو عام الفتح، وعليها شهادة سعد بن معاذ، وهو رضي الله عنه كان قد مات في يوم الأحزاب بعد غزوة الأحزاب في سنة 4 أو 5 على أكثر تقدير، وغزوة خيبر إنما كانت في سنة 7، فالكتاب مزور، ففرح الناس به فرحا شديدا. حتى المسائل السياسية، سياسة كان حلها في تاريخنا. إننا أيها الإخوة نملك بين جنباتنا شريعة كما قلت ثرة جدا، لكنها تحتاج إلى من ينزح إليها نزوحا كليا، ويميل إليها ميلا حنيفيا، ويوالي فيها ويعادي. هذا هو الذي يفتح له من أبوابها. هؤلاء هم الذين يمكن الله عز وجل لهم حينما ينظر المرء إلى واقع مضطرب غاية الاضطراب، بحيث يذكر الإنسان فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذكر الفتن بين يدي الساعة العمالة، فقال: كلما أتت فتنة تشف أختها، فتنة يرقق بعضها بعضا، فتن يظن المرء أنه هالك فيها لا محالة فإن نجا كأنما يحدث نفسه بعظيم فضل نعمة الله عليه، فيقول: سبحان من نجاني منك. فتن متداخلة، ربما احتج المرء على الباطل بالشريعة، تخيل. وهذا الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المنافق عليم اللسان وقال: هو أخوف ما أخاف على أمتي. وعلى النحو الآخر تجد المؤمن العاجز الذي لا يستطيع أن ينظر إلى الشريعة نظرة جريئة فضلا عن تلك النظرة العميقة حتى يستخرج منها ما يعالج الواقع. إن لنا عقائد أيها الإخوة، عقائد نستعملها في كل ضروب الحياة، في أعظم الهزائم التي مني المسلمون بها ورسول الله بين أظهرهم كانت غزاة أحد، ولعلني أذكرها لك الآن. لكن ما أريد أن ألتقطه منها الآن مقدما حاضرا هو أن أبا سفيان أيام كان كافرا وقد كانت الدبرة على المسلمين مشى في ساحة الميدان متبخترا كأني به يميل يملة ويسرى وهو ينادي: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ يوم كيوم بدر، الحرب سجال، ولم يزل الرجل يتبختر. محنة أن يرى المؤمن الكافر يتبختر عليه ويشنق عنقه في مجلسه ويربو بعرنينه على شخصيته، محنة. قال فيها رسول الله في الصحيح: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس؟ لما تعيش بين حثالة محنة. فكان جواب رسول الله الصمت أولا، وهو ما نتمناه الآن من بعضنا، نقول له: أقبل يديك ورجليك أسكت، لأنك ما تتكلم يوما إلا وتكلمت بسقط. وكان المرء يعالج قديما، أما الآن فقد زاد، فلا تحسن المعالجة إلا أن تقول أخطأ، تخيل. فسكت أولا، ثم بعد ذلك لما مس جناب التوحيد المنزه المعظم قال أبو جهل: أعل هبل. فقال رسول الله الذي سكتهم: ألا تجيبوه؟ اسمع إلى معالجة هذا الواقع من الشريعة. قال: ألا تجيبوه؟ فقال له عمر: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم كيوم بدر والحرب سجال، قتلنا منكم، يعني يريد أن يقول: وقتلتم منا، قتلنا مثلما قتلتم منا يوم بدر. فكانت الإجابة ليست بدمع العين ولا البكاء على الأطلال، وإنما كانت: قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. عقائد أيها الإخوة تحل لنا إشكالياتنا حينما يطلع المرء على الشريعة وينظر إلى واقع تفسره الشريعة ويفسر الواقع الشريعة لأول وهلة. ما درس المرء هذا؟ لكن يرى أن الواقع هو الذي يفسر. الواقع انتصب الآن معلما يفسر لنا هذا الأمر. إنه بالنزوح إلى الشريعة والمثال التاريخي نستطيع أن نعالج هذا الواقع المشتبك الذي لطالما فكر المرء فيه كثيرا. كيف يدبج من الكلام اليوم؟ كيف يقول؟ ماذا أقول؟ ماذا نشرح من واقعنا وقد اشتبك في كل لحظة وفي كل يوم يشتبك أكثر بحيث لا يستطيع المرء أن يفك هذا الاشتباك؟ كيف يصنع المرء؟ فطال الفكر والنظر والتقليب يمنة ويسرى في أحداث الواقع والنزوح إلى الشريعة، وفي أحداث الواقع تارة أخرى والنزوح إلى التاريخ، حتى صار حال المرء كما قال الأول: تلجلج بي لسان لم يخني ولم يك قط يعيه الأداء، أعياه الأداء اليوم. حتى كما قال بعضهم: لاح الفلاح فأطفأت المصباح إذ وجدت المفتاح، سنة من الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير أيها الإخوة، سنة شكر النعمة، تلك النعمة التي ينبغي على المرء أن يعرفها ويعترف بها ثم يشكرها لله عز وجل، فإن لم يشكرها عوقب، لأن عدم شكرها في الحقيقة إنما هو معصية، عدم الشكر فحسب، فضلا عن العبث بضد النعمة. تأمل جيدا إني لا أريد أن أجمل لك إجمالا لما نحن فيه الآن بالرجوع إلى أحداث عام ونصف تقريبا مضت وإلى يوم الناس هذا. قلع الله بسطوته وقهره وجبروته ووافر رحمته، قلع الطغاة الظالمين، ثم أسدى إلينا نعما عظيمة جدا على رأسها أن تؤمن وأن ترى نفسك تستطيع أن تعرب بما شئت في أي موضع شئت وفي أي مكان شئت بصوت مرتفع لا يستطيع أحد أن يخفضه عليك. تأمل. ثم ما هو أيها الإخوة إلا أيام معدودات، وبدأ العد التنازلي في أيام معدودات، حينما خرجنا أحيانا نلبس ثياب الفاتحين، وهذا في حده لا بأس به لا سيما في حالة السجال مع غيرك، لكن وجدنا عروة الأخوة الأولى قد فصمت، فالنقد صار لازعا حادا بسبب وبغيره وفي موضعه وفي غيره، بل ارتقى النقد إلى الاتهام، بل ربما أحيانا إلى التخوين. تأمل جيدا. ثم لم يزل الوضع، وهذه رباطة الدولة، رباطة الدولة التوحيد، ثم مع ذلك الأخوة كما أسس وأصل رسول الله الدولة، ثم لم يزل المرء يتدنى انخراطا في مضمار سياسي لا يدري المرء أركانه ولا أرجاه، ومحاولاته الفائتة بعيدة لم تكن، والثغر الضمين ثغر الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الذي قد خرج الناس من هذه الأحداث مؤهلين تماما أن يدعوهم المرء إلى الله عز وجل، وجدوا منك التفاتة، بل ربما وجدوا من بعضنا إعراضا. واسمح الآن أن أشير إلى المرض بصدق وجرأة، فإنه ما عاد الوقت يسمح أيها الإخوة، لم يزل التاريخ يلوح ولعلني أزيل إن شاء الله عز وجل في لقاء قادم بين اقتحام العقبة ببيعة العقبة، كيف اقتحمها الأول وكيف لم نستفد نحن من بيعة العقبة، لذا قامت بين يدينا فلم نقتحمها. لكن تأمل جيدا، هو كما قال أهل العلم، يشير المرء إلى مرضه بأصبع الاتهام الذي تنضم إليه بقية الأصابع ليغدو كف تغيير، فيأخذ هذا المنكر فيعدله. تأمل جيدا. ثم لم يزل الحال يتدنى إلى أن اشتبك اشتباكة لا يدري المرء ما سببها ولا لماذا ولا إلى أين تسير ولا إلى آخرها، حتى قد ابتلينا من عدم شكر النعمة بما أغص به الريق بشفيق، وبما جاء بحد الموسى على الحلاقيم بموسى، ولولا عفو الله وفضله المحض بلا عمل منا ولا شكر لتلاعبت الشياطين بنا في الطرقات والجان بإمرة سليمان. تأمل جيدا، حال يتدنى ويتبهرج ويذهب، وعند المرسى يأتي الجرف فيأخذ السفينة. تأملوا أيها الإخوة رجوعا إلى وراء، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم، الآن كما قال الأول ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. كيف كان التاريخ يتحدث عن هذه القاعدة، عدم شكر النعمة؟ كيف كانت أمثلته وكيف كان وضع عدم شكر النعمة؟ وضع المعصية يرضي الدول؟ هل من الممكن أن يعصي المرء ربه بكفران نعمته فتسقط الدولة؟ وكم قلنا منذ سنة ونصف تقريبا، ومنذ أول أيام لهذه الأحداث، ينبغي أن نمعن في سورة القصص سورة التمكين، فرق الله فيها بين التمكين المستقر وبين الوراثة الغير مستقرة، ليعلم الناس أننا في حالة مضطربة نطق القرآن بها، ثم قد استشهدت لك من كلام الساسة والتاريخ يحكي. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. قال أهل العلم: الوراثة عدم الاستقرار، أما التمكين فهو الاستقرار. إذن التمكين لا يأتيك طفرة ولا دفعة واحدة، وإنما يأتيك على مراحل. هذا ما يقوله أهل السياسة، يقولون: كم من الثورات نجمت ثم أخفقت. والتاريخ يقول ذلك أيضا. ودونكم ثورة 19 أخذتنا إلى نفق لم نتخلص منه إلى الآن، وكذلك ثورة يوليو، وكذلك ثورة الشريف حسين، وكذلك ثورة محمد علي باشا، كل ذلك خرج من نفق غير شرعي فسقط، فلم يجري في قناة شرعية، فكان الواجب أن تجري في القناة الشرعية حتى تستطيع أن تؤمن التمكين. تأمل جيدا، قرآن ناطق بهذا لا يختلف معه الساسة، ولو اختلفوا كنا نقول ذلك. أيها الإخوة، مذ هذه الأحداث: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر. لن يستخلفكم فقط، وإنما سينظر كيف تعملون. فإن أحسنتم مشاها، وإلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سيسقط الأمر برمته. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. تأمل جيدا، معاص تسقط الدول وبتركها ترفع الدول، قاعدة نريد أن نقررها في هذه العجالة. وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة فأسهب وأرغي بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق مختصرات أصل منها إلى بعض شأو هذا الموضوع وبعض أم رأسه، وكذلك إلى بعض ذروة سنامه. المرقاة الأولى: غراب القافلة. المرقاة الثانية: التاريخ يتحدث عن عوامل السقوط والنهضة. المرقاة الثالثة والأخيرة: ليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. تأمل أيها المبارك غراب القافلة، إنها المعصية، ولا أريد أن أسهب في هذا الأمر فجله عندكم، لكنها إشارة أبني عليها من التاريخ. المعصية، قال الله عز وجل وهو يبين لك: أمما والذي نفسي بيده، كانت قائمة على أصولها فذهبت وصارت أثرا من بعد عين، بل لا عين ولا أثر. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئة أي بسبب معاصيهم أغرقوا في الدنيا فعالجوا ألم الإغراق، ثم مع ذلك أدخلوا نارا في الآخرة. وحرم الله عز وجل بعض الطعام على بني إسرائيل بسبب أنهم الطعام بسبب معصيتهم لله عز وجل وبسبب إغضابهم له سبحانه وبحمده، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وقال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت لهم حلالا بلالا فحرمت عليهم، سواء كان بالأمر الإلهي أو كان يحرم عليهم بمنع أو أن يسلط عليهم من يأخذ بعض هذه الأشياء من أيديهم بأي سبيل ووسيلة، لكنها تحرم عليهم لا يستطيعون الوصول لها مطلقا. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إذا أصاب ذنبا حرم طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: مثل القائم على حدود الله يبين لك كيف تهلك الدولة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا. ربما كان مخلصا مريدا للخير بل يريد أن يريحني، أخرق خرقا في السفينة فلا أقوم عليك بين عشية وضحاها أقول الماء الماء، أراد أن يريحني. لكن تأمل كيف صنع، سيغرق السفينة كلها. فإن المعصية أيها الإخوة إذا فشت عمت، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا يتحدثون أن المعصية إذا فشت عمت بها البلوى، يعني ابتلي الكل. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، يغزو جيش للكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، وفي رواية وأوسطهم، قالت يا رسول الله وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم، قوم ما أتوا لغزو الكعبة قط وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم، فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر عن ابن بطال أو غيره أنه قال إنما عم عليهم البلاء لمتاخمتهم لأهل المعاصي، لأنهم اقتربوا منه، كانوا موجودين في مكان فيه معصية، معصية الله عز وجل، فصاحب المعصية هذا خطر عليك وخطر على الدولة برمتها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا، الكل، من قصد ومن لم يقصد ومن كان ساذجا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. خطر المعصية أيها الإخوة، خطر المعصية الذي ضيع قرية قص الله علينا خبرها في كتابه، قرية سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، تخيل آية في مسكنهم، فكيف حال هؤلاء إذن في مسكنهم؟ أما مسكنهم آية فكيف حال فرحي أنا بمسكني ودبتي وعيشتي، عيشة طيبة هنيئة. كان القوم على نهر على ضفتيه تجد زروعا وجنانا ليست كغيرها من الجنان كما قال أهل السير، وإنما كانت الشجرة تخرج ثمرتها طيبة مطيبة، بحيث أن المرأة لا تسير تقطف بيدها وإنما تسير على رأسها زنبيل فتسقط الثمار لشدة طيبها، تسقط الثمار في الزنبيل في القفة، والمرأة تمشي لا تتكلف أن ترفع يدها إلى أعلى. وكذلك قارب الله عز وجل بين أجزائها، بحيث كان الرجل إذا أراد السفر سافر آمنا لا يأخذ معه لوازم السفر، لأنه إذا أراد أن يغسل قميصه شيء خطوتين وأنزل إلى قرية أخرى مجاورة فأقضي فيها حاجتي وما أريد، فكان لا يأخذ معه شنطة السفر. انظر إلى هذا السفر الخفيف. فإذا بالقوم يكفرون نعمة الله عز وجل ويقولون ربنا باعد بين أسفارنا، نريد أن نجد شيئا من المشقة، نريد أن نجد شيئا من التعب، نريد أن نقتحم في شيء لا نعرفه. فلما رأى الله عز وجل منهم ذلك وهو أعلم بهم عاقبهم عقابا أليما، وبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل الخمط مر لا يطعم ولا يؤكل بعد أن كان يسقط بنفسه لوحده، وشيء من سدر قليل. السدر شجرة النبء، هذه إذا نظرت إليها وجدت شوكا حادا جدا على جنبات كل ثمرة، ثم الثمرة نفسها لا تشمل ولا تغني من جوع، إيه يعني زبيبة بقدر الزبيبة أكبر منها قدر العنبة لا تسمن ولا تغني من جوع، شيء من هذا قليل من جملة رحمة الله عز وجل. ليه؟ ذلك جزيناهم بسبب بما كفروا، كفروا النعمة. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجازى بأن تقلب الدولة إلا من كفر بنعمة الله عز وجل فلم يعول عليها؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ وإلا فالله عز وجل يثير الرخاء، يثير الرخاء في الدول إذا ما كانت له مطيعة سبحانه وبحمده. هذه على عجالة، هذا هو غراب القافلة الناعب عليها، الذي لو كان إمام قوم فلا فلح ولا فلح الغراب. في غاية العجلة أيها الإخوة، كيف سقطت الأمم؟ وهذا ما أريده وأصبو إليه. هل سقط الأمم؟ التاريخ يتحدث، وكما قلت لك التاريخ يحدثنا عن واقع ليس بغريب عن واقعنا. كانت الدولة وفينا رسول الله، لما دبت المعصية إليها أخفقت، لولا عفو الله عز وجل وفضله. وذلك بعد انتصار المدون يوم بدر، فجاءت غزوة أحد بعدها بعام في العام الثالث للهجرة، فحدثت فيها المعصية التي قالها الله عز وجل ونص عليها القرآن. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم قتلا ذريعا، انتصرتم، شهادة القرآن. لذا كان ابن عباس يقول: ما انتصر المسلمون في غزاة مثل هذه، وبيني وبينكم القرآن، كتاب الله. ثم دبت الأدواء حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. المعصية من جذور الهزائم المتطاولة العريقة العميقة. المعصية أيها الإخوة، عصيتم انقلب حالكم. كانت المعصية من الصحابة تأويلا، يتأول فقط تأويل. إن الضحك في وجه المبتدع سوء، هذا كلام مكرر عند السلف. قام حماد، قام ثور بن أبي الحكم ابن الحكم يوما، فوجد الأوزاعي فمد يده يسلم عليه. ثور إمام أهل السنة، لكنه كان يرى القدر برهة من حياته، ثم تاب وأقلع كما قال الذهبي. مد يده ليسلم عليه، فقبض الأوزاعي يده، فقال: يا أبا عمرو لا تسلم علي. فقال له الأوزاعي: يا ثور، إنه الدين، والله لو كان شيء غير الدين لسلمت عليك، لكنه الدين، انت ابتدعت في الدين، فما بالك بمن لا يقر بالدين أصلا، بمن يقر أنه في السماء إله لكن ليس في الأرض إله، في السماء بس، وأن الدين في المسجد فقط. وبعدين نقول السيد المحترم، ده ما يسوي عند الله أيها الإخوة. هذا مطب كبير جدا، تأملوا جيدا، هي أصول أسلافنا، أنا لا أخرج من كيسي، إنما هي أصول أسلافنا، تأمل جيدا. عصى الصحابة متأولين. قال عبد الله بن جبير أمير الرماة، وقد أوصاه رسول الله ألا ينزل ولو تخطفتهم الطير، فلما لحت الغنائم قال: ننزل الآن لا بأس، فإن رسول الله إنما أراد منا ذلك ألا ننزل إلا إذا انتهت الحرب، وقد انتهت. يعني متأول، تأول الذين معه. قام عبد الله بن جبير ومنعهم، فاختلفوا، انظر، تنازعوا، فمنهم من قال ننزل ومن قال لا، فاختلفوا، فنزل هؤلاء إلى أرض المعركة، فاستدبرهم خالد رضي الله عنهم وأعمل فيهم القتل الزريع، حتى انقلبت الكرة علينا رأسا على عقب، وأوذي رسول الله بنفسه. طيب، أخفقنا من المعصية، كيف كانت النهضة؟ مثال للتاريخ، كيف كانت النهضة؟ حمراء الأسد، حمراء الأسد بعدها مباشرة رجع الصحابة وهم يلعقون جراحاتهم من شدة ما أصابهم، فلما دلفوا إلى بيوتهم بلغهم خبر أبي سفيان، لما رجع ندم وقال: لما لا أرجع فأستأصل جأفة محمد. فلما علموا عزمه على هذا قال رسول الله: ليخرج معي من شهد أحدا، ولا يخرج معي إلا من شهد أحدا. طيب، من شهد أحدا مقطعين بهم القرح، كما قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، فخرجوا معه وشدوا ثيابهم على دمائهم وجراحاتهم حينما استسلم القوم لأمر الله عز وجل. فإذا بالله يلقي السلم بين أبي سفيان وبين رسول الله، فالتقوا ووجهه في وجهه، ولم ينبس معه ببنت شفاه. نهضة، هكذا تكون أيها الإخوة النهضة. انظر إلى خفقان الدولة يوم الحملات الصليبية، كانت الدولة في أوج شهرتها وفي أوج ملكها، وكان رجل من أمراء بني العباس وهو هارون الرشيد كان يقوم ينظر إلى السماء محدثا بنعمة الله، يقول أيتها السحابة أمطري أنا شئت فسوف يأتيني خراجك، مطرك هيقع في أرض ملكي فسوف يأتيني خراجك إن شاء الله عز وجل. كنا في أوج الشهرة في أوج الملك، كانت الدول على قسمين، إما تحت حكمنا وإما كان الرجل منهم على عرشه يرتجف من بأسنا وبطشتنا. تخيل، فاستدار بنا الحال إلى أن تنازعنا، ونؤكد على هذا، تنازعنا واختلفنا، وصار كل إنسان يستبد بقطعة يحكمها لوحده، فصارت دويلات والخليفة العباسي زاهل فيما هو فيه من ملذات وترف، وتواتر الناس على ذلك حتى كانت كل دولة لها حاكم خليفة في حد ذاته لوحده، وانتشرت المعاصي جدا بحيث كان الزنا ربما كان في الطرقات، وكان الربا عمالا، وكان أهل العلم قد ضيق عليهم جدا بحيث لا يستطيع المرء أن يتفوه كما يريد وكما كان قديما، وقل سلطانهم، يعني سلطان أهل العلم هذا في حد ذاته يرفعك إلى مرتبة أهل الحل والعقد، لأنهم المتبوعون، يعني ما تقولش أنا ماليش لازمة، لا أبدا، بأنهم إنك متبوع لك شوكة، لكن مع ذلك قوض هذا، نبغ المبتدعة وبقى فيه ود مبتدعة وبدأوا يتكلمون. قال ابن القيم رحمه الله: ما أصاب المشرق والمغرب من بلاد المسلمين من حملات صليبية وحملات تتارية، انظر إلى مخضة فكر ابن القيم، لحسن تظن الإنسان يريد أن يتهكم عليك، ده كلام ابن القيم. ما أصاب هؤلاء من حملات الصليبية والحملات التتارية إلا بسبب أنهم انشغلوا بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام. تخيل، هذا هو السبب الذي سلط عليهم الحملات التي سأذكر لك الآن منها طرفا بشعا تبرأ منه أربابه. فلما كانت الدولة في هذا الحال، والمبتدعة الشيعة الفاطميين في مصر هنا يحكمون، وحينما كانت حركة الإصلاح التي سأحدثك عنها لاحقا من دولة المماليك السلجوقية قد نبغت، أراد الفاطميون أن يقضوا عليها وأن يئدوها في مهدها، وده طبع الشيعة، هيئة الشيعة. لماذا تهدد أمريكا إيران في كل لحظة؟ نهددهم وسوف نتخذ، بعدين أرجع أقول لك لا أستطيع أن أفعل معهم شيء، إنما يكون لا يأتي الأمر إلا بالمباحثات، وبعدين شوية سنضربهم ضربة، ويخرج الأنوك عندنا يقول لك لو وقع حرب بينهم ماذا ستصنع؟ يقول لك تكون مع إيران مع الشيعة ليستدير عليك وأنت في الصف. اسألوا، اقرأوا ترجمة إسماعيل الصافوي الذي كان يهيج أوروبا على دولة المسلمين، يقول أنا لا أرى سببا لكي لا تغزون دولة السنة العثمانية الآن، مش بتغزوهاش ليه؟ أنا لكم ظهير، وإن الخليفة العثمانية عندي لا يساوي نعلا وهو عندي كلب. هذا الرجل كان قد وضع صورة لبعض ملوك أوروبا على باب حجرة نومه، كلما دخل الحجرة عظم له، دلو تعظيم سلام، وبيقول على خليفة المسلمين ده تاريخهم، لأن القوم فرس أصلا يريدون أن يعيدوا مجد كسرى ويأخذون بثأره. فتأمل جيدا حين يضطجع على كرسيه ويقول بل سننشئ جسورا، ده صاحب البرنامج الممدوح العقلاني جدا العاقل قوي، سننشئ جسورا بين دول الخليج وبين إيران، ولا كأن في سوريا كلوما وجروحا، ولا كأن الناس يموتون في اليوم باليوم بالساعات، تحسب قتلهم بالساعة بالساعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل العار والنار والشنار على العلوية. ولا كأن هؤلاء يعلمون، ومع ذلك نحن يعني تخيل نحن نمدحهم، والله الرجل عقلي، والله وله عقله شيء في غاية الغرابة. تأمل جيدا، فإن هذا من أسباب سقوط الدول. تفرقت الدولة جدا بحيث قام الشيعة الفاطميون في مصر بإغراء أوروبا الصليبيين هناك أن يأتوا فيأخذوا بيت المقدس. تخيل، بيت المقدس قال له تأخذ بيت المقدس شريطة أن تقتل السلاجقة السنة ممكن. فقامت الحملة الصليبية العظيمة الكبيرة التي كان عليها القائد المجرم ريموند كما سأحدثك كيف صنعها. الخليفة العباسي لما سقط بيت المقدس لم يحرك أصبعه، ما حركوش، كما قال هذا الأنوك الذي يريد أن ينشئ جسورا بيننا وبين الشيعة. قال طب ماذا تقول في يعني الآن اتضربت سوريا هتعمل إيه؟ قال كل دولة لها شأنها الداخلي، ده خطة الخطة الإسلامية أن كل دولة لها شأنها الداخلي، شيء يذهب بالعقل والقلب. تخيل بعيد عن فحوى الشريعة. طيب كلمني كلام مدني، قل أنا لا أتحدث بالشريعة، كلمني كلام مدني، يبقى نزل على قواعد المدنية وانتهى. إنما أن تقول ده الدين، ما هذا بالدين؟ وتالله ولا بالله ما كان هذا. أيها الإخوة انتبهوا جيدا، فإن الله عز وجل له عقوبته، هو حليم غفور رؤوف، لكن إذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نعوذ بالله من بطشه وعقابه وشر عباده. تأمل جيدا لما تفتتت الدولة واختلف الناس وكانت على هذه الحالة، تاريخنا والتاريخ نحن فقط الذين ننفر منه، ما رأينا إلا نحن، يقول لك ترجعنا الورا. إنما نابليون بونابرت ينزل يدخل دار ابن لقمان. إيه دار ابن لقمان؟ يعني نسب، يريد أن يقاتل في مصر، وهنا يأتي بخطة أرمانوس اللي سأحدثك معها في معركة ملازكورت. يجيب خطة أرمانوس، الكراسة بتاعت أرمانوس، يتسمون بأسمائهم تعرف الرجل منهم من اسمه. ما ترى الحماقة إلا بين أوساط الذين يتنكرون لأسلافهم. فتأمل جيدا، افترقت الدولة جدا وغرر هؤلاء الشيعة الصليبيين، فأتى القائد ريموند ودخل في باحة المسجد الأقصى وشال أيديهم الفاطميون من هذا الأمر. فأمن ريموند الناس ثم دخل فقتلهم قتلا ذريعا يعبر لك التاريخ عن قتله. رواياتهم تقول كان الجندي يمشي القتل والدم إلى ركبته من كثرة القتلى، قتلوا 70,000 في باحة المسجد الأقصى. القضية التي دولوها لذا مكثت هذا الدهر، قتل 70,000، حتى أنهم قد ذكروا أنهم أكلوا بعض لحومهم. كان يقتل الإنسان لسه سخن يوم يضعه على الشواية ويأكله، يأكل لحوم البشر. حتى قال المؤرخون الغربيون، قال بعضهم إنها كانت مذبحة مخزية لا نستطيع أن نرويها على الناس. هذا ما حدث. طيب كيف كانت النهضة؟ حتى أختصر التاريخ جو شجون لتعلم هذا الأصل جيدا. لأن شكرتم، والشكر هو الائتمار بأمر الله، الائتمار بأمر الله. في عز نشأة دولة المسلمين أبو عبيدة قتل أبوه، قتل أباه، أمر الله عز وجل. تأمل كيف نهض هؤلاء، نبغت دولة السلاجقة في غفلة الخلافة العباسية. فلما نبغ لم يخرج ليشنع على الدولة العباسية، انظر إلى السلوك، لم يخرج ليدبش خطبا ودروسا يقول فيها أن الدولة العباسية دول خونة وتركوا المسألة وطرق لها، أبدا أبدا. إنما يحفظ المرء أخوة أخيه ولو ضعف في باب كنت له معينا. لما شرب الرجل الخمر وضرب وأخذ حده، قال رجل من المسلمين ما قبحك الله، ما أكثر ما يجاء بك. فقال النبي لا تعين الشيطان على أخيه. هذه القاعدة تأمل الآن تراها متفسخة في واقعنا. الشاهد أيها الإخوة، قامت دولة السلاجقة وقام القائد ألب أرسلان. كيف قامت الوحدة التي أصابت الأمة؟ قامت على ترك المعصية والائتمار بأمر الله وإشاعة السنة. حتى كان أبو إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام، كان في دولة ألب أرسلان السلطان السلجوقي المعروف، كان في دولته له يد ويدخل عليه ويشخط فيه ولا يستطيع أن ينبس معه ببنت شفاه. حتى أنهم اتهموه يوما في عبادة أصنام كيدا به، فقام ودخل على ألب أرسلان وعلى صوته قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فسكت الرجل وجلد الذي أخبره حده. تأمل جيدا، قامت دولة السنة اللي بيشوهوها في تاريخ أولادنا في المدارس. دولة المماليك دي دولة السنة، قامت دولة السنة، لم يشنعوا على إخوانهم وقاتلوا، فكان مع ذلك أقصنخر من بعد ألب أرسلان بمعركته المدوية، المدوية معركة ملاذ كرد أو ملاذ كرد التي تسمى بجيش الأكفان. قام أرمانوس وجاء في جيش عرمرم سد السهل والجبل يريد أن يستأصل شافة أهل السنة بإعاز من الشيعي. تأمل، فلما دخل وواجهه ألب أرسلان وجد عددا كبيرا فاستفتى عالمه، تأمل، أبي محمد البخاري، قال يا أبا محمد كيف نصنع الآن مع هذا الجيش العرمرم؟ أهادنه؟ أقيم معه هدنة؟ فقال له لا، إنه قد أتى ليستأصل شافة الإسلام، الحرب والسلم على الدين، جاء ليستأصل شافة الإسلام، فماذا نصنع؟ قال قاتل وأمهل حتى يصعد المسلمون على المنابر عند الزوال ويدعون لنا ويؤمن الناس وتهب ريح النصر. فخرج ألب أرسلان حينما وجد هذا الجيش ودخل إلى خيمته ولبس كفنه بعد أن نزع دروعه وخرج إلى الناس ميت حي، رجل حي يمشي في كفن، وقال أيها الناس لا سلطان عليكم اليوم، من أراد أن يرجع فليرجع، فإن أرمانوس إنما جاء ليستأصل شافة المسلمين، وإني والله له بالمنصاد سأقاتله إلى آخر قطرة في دمي، أو قال كلمة نحوها، ثم كسر قوسه وعقد يده في ذيل فرسه، يعني لن أرجع أبدا. فاستقى الناس منه هذه العقيدة ودخلوا إلى خيامهم ولبسوا أكفانهم، فانظر إلى 12,000 إنسان يفوح منهم ريح الطيب، خرجوا بأكفانهم، لا يريد الرجل منهم أن يعود. مثل هؤلاء ينصرون ما انتصف النهر حتى نادى المنادي هزمت الروم وأسر أرمانوس. نهضة أيها الإخوة، نهضة، لكن كانت على أصول الحملات التترية الغاشمة. طبعا بعد ذلك جاء حملة الإصلاح لعماد الدين زنكي الأتابك، ثم ولده نور الدين وصلاح الدين الأيوبي من بعدهم، وكان الثلاثة يركزون على الوحدة. تأمل بقى الوحدة، هذا النص، كانوا يركزون أن نكون يدا واحدة. كيف نكون يدا واحدة؟ كيف نكون؟ انظر إليهم وإلى فقههم. خرج هؤلاء الثلاثة ينزعون السلطة من المبتدعة، تأمل، نزعوا السلطة من كل مبتدع وكل مفرط حتى اضطروا إلى قتال بعض المسلمين، حتى أخذوا السلطة منهم فصاروا هكذا يدا واحد. لم يقل إن إحنا في ثورة 19 نزل سعد زغلول من المنفى فاستقبله الناس بشعار، تدرون ما هو الشعار؟ مكتوب عليه معبود الشعب. فسكت العلماء يومها، ليه؟ قال لك المصلحة والمفسدة، إن المصلحة إن الإنجليز يجلوا عن الأرض، ومفسدة كبيرة، لأن المصلحة بقى المفسدة دي قليلة، ممكن نصلح الأمر مع سعد زغلول بعد ذلك. فلا جل الإنجليز ولا جل سعد زغلول، بل كان بعد ذلك متسلطا عليهم، حتى كانوا يقولون أنت لا تعين إلا أقاربك، يقول سأجعلها زغلولية ويضحك، ما حدش يقدر يكلم. فانظروا أيها الإخوة، فإن الزغاليل كثر، في غفلة من الناس ربما وجدت زغلولا يقوم ويقول لك سأجعلها زغلولية أيضا. تأمل جيدا، فقاموا مع ذلك ينزعون السلطات من كل مبتدع وخائن، وأقاموا الدولة على السنة، نشروا الشريعة، نشروا الشريعة، الديانة، الولاء والبراء، الحق والباطل، وقاموا في وجه هؤلاء حتى كان فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي في قصة تعلمونها. كذلك الدولة التترية، وصل الناس من خوف أعدائهم، قال ابن كثير دخلت امرأة في زقاق فيه 1,000 إنسان فقالت قوموا، امرأة تترية قالت قيام، فقاموا جميعا، فقالت اضطجعوا على جنوبكم، فاضطجعوا جميعا، فقالت ريثما أدخل فآتي بالسيف لأذبحكم. تخيل أنهم بقوا على أماكنهم هكذا مضطجعين يمدون أعناقهم حتى جاءت فذبحتهم جميعا، تبجري حتى ما استطاع، خافوا من أعدائهم هكذا. كما نقول نبرر، نريد التأمين الأوروبي، نريد أن نؤمن هؤلاء، والله ما صنعنا إلا لأجل كذا وكذا، وكان عندنا مش عارف إيه وعملنا، وهذه التفاصيل ليه؟ ده أنت دولة لو التفتت خاف منك هؤلاء، لو قلت لهم أنا سأسالمكم هيبوس إيدك، لأنهم يعلمون بأسنا وسرعة الديانة عندنا. وقد ظهر ذلك في جمعة كنت على هذه الأعواد يومها في يوم 29/7، هزت الدنيا برمتها وعلم الناس يومها قدرك وأنك تستطيع أن تنفذ قرارك. المادة الثانية العاشرة كنت ستنفذه من الشارع. تأمل جيدا، دخل التتر وقاتلوا الناس وأحدثوا فتنة عظيمة حتى كان الوباء كما قلت لكم قتلوا 2 مليون في العراق، حتى شاع كما يقول ابن كثير أخذت الريح زهم جثثهم فنقلت الوباء إلى الشام من كثرة الموت والقتلى. كيف كانت النهضة؟ كانت النهضة بأهل السنة أيضا، قاموا يقرون الشريعة. سيف الدين قطز رجل كان عالما بكاء مدمنا على قيام الليل، هذه هي وشأن قيام الدول أيها الإخوة، مدمنا على قيام الليل. لما وقف في حرب التتار وكان يقاتلهم في عين جالوت مات فرسه، قتل فرسه فسقط ميتا، فوقف الرجل على الأرض فقصده المغول لأنه السلطان، فدفع الناس عنه وجاء قائد وقال له يا قنت اركب فرسي، قال لا، قال خذ فرسي، قال لا، وعزم على هذا حتى جاءه خادمه بفرس. فلما انتهت المعركة قال يا خند كنت تقتل، ولو أنك قتلت لانفرط عقد الإسلام. فقال لا تقل لي هذا، قد كان من الأمراء فلان وفلان وفلان، وأخذ يذكر أعلام الإسلام وقد كانوا يقاتلون وفتحوا كذا وكذا وماتوا. وما أخفقت راية الديانة أيها الإخوة، إنها نهضات الأمم لتعلم يقينا أن ما نحن فيه من إشكال مخضط، ما نحن فيه أن الدواء الوحيد أن ننزح إلى الله عز وجل بعقيدة هي عقيدة الرجل النجمي الذي يحسن أن يقرأ سورة النجم. تلك العقيدة التي أزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: وأنا أريدك أن تعي هذه الدقائق جيدا، ليس لها من دون الله كشفة، عقيدة يستقيها الرجل النجمي النوراني بإيمانه الذي يحسن أن يقرأ سورة النجم. تأمل سورة النجم، قال أسامة بن زيد قرأ رسول الله سورة النجم فسجد وسجد المشركون معه. طبعا معلوم أن قصة الغرانيق قصة باطلة، إذن لماذا سجد المسلمون المشركون؟ وده حديث في الصحيحين وقصة في السيرة تضافر عليها أهل السير، بحيث رجع المسلمون من الحبشة فلما رجعوا أوذوا إيذاء شديدا، ظنوا أن قريشا أسلمت. لماذا إذن سجدت قريش وهم على كفرهم أيها الإخوة؟ قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: إنما سجدوا لهول ما سمعوا في سورة النجم، هلاك الأمم ونزول عقوبة الله عز وجل. فلما جاء الأمر بالسجود ما استطاع أحد منهم أن يتخلف، حتى قال علي رضي الله عنه: رأيت شيخا كبيرا من القوم ما استطاع أن يسجد، يعني لكبر سنه، فأخذ حفنة من التراب ووضعها على جبهته قائلا: لا يحق لأحد أن يستمع إلى هذه إلى هذا الأمر ولا يلبيه، لازم أسكت. طيب إذن أيها الإخوة، كانت سورة النجم فيها فجائع، أمم برمتها رجال ونساء وعيال وأعمال وعمار وحضارة أهلكها الله عز وجل، صارت أثرا من بعد عين. ما هي النجاة؟ ذكرها الله عز وجل لنا في عقيدة محددة يترتب عليها سلوكان. تأمل، قال الله عز وجل في آخرها: أزفت الآزفة. العلاج عقيدة ليس لها من دون الله كاشفة، أن تعلم أن الأمر المشتبك مش هينتهي الآن بفكرك، أن يأتي الإنسان يقول لك نريد رأيك، لا أبدا، هذا الأمر اشتبك وانتهى، اختلط وانتهى، هذا الأمر لا يفكه إلا الله. كما كنا في بادي أمرنا نقول إياك أن تقول لص الفيسبوك والفعل إنما مشاها الله لنا. فما مضت شهور حتى خرجت وثائق تقول نحن الذين يقول هؤلاء الغرب نحن الذين أنفجنا هذه الثورات واسميناها بالثورات الملونة، أرادوها لأنفسهم وأرادها الله لك فمشت في جانبك من غير ما يحتسب هؤلاء، وقعوا الآن في اضطراب، فكيف نمشيها إلى آخرها في جانبنا أيها الإخوة؟ عقيدة ليس لها من دون الله كاشفة. هل أحسست واستشعرت افتقارك إنك مش هتعرف تحل؟ هل استشعرت هذا؟ هل استشعرت غنى الله المطلق الذاتي وفقرك المطلق الذاتي؟ هل استشعرت أن تميل في كنف الله وإلى جنبه؟ لازلت أذكر عند الافتقار يوم أن اختار لوط جناب ربه فمدحه رسول الله، كما في الصحيحين قال رسول الله ويرحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، دخل 80,000 على الباب يريدون الفاحشة، يدفعون الباب ولوط يدفع وهم يدفعون وهو يدفع حتى كسروا عليه الباب، فنظر إليهم متأسفا، شريف سيهتك عرض أضيافه، فنظر إليهم متأسفا وقال لو أن لي بكم قوة لوضر عليكم بذاتي، ثم نزح إلى الأرقى والأضمن فقال بل آوي إلى ركن شديد، أوها هنا بمعنى بل، بل سآوي إلى ركن شديد، فمدح رسول الله إيواءه هذا إلى الركن الشديد. تحسن هذه العقيدة يا عبد الله أن تعلم أنك فقير، ما غزا رسول الله غزوة إلا ورفع يده إلى السماء يمدها، عقيدة أيها الإخوة تحل لنا إشكالنا ليس لها من دون الله كاشفة، عقيدة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، عقيدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، عقيدة كشف الغمة عن هذه الأمة، عقيدة راسخة في القلوب تجعل العبد ينزح إلى ربه سبحانه وبحمده يعلم أنه لا يكشفها عنه إلا الله عز وجل. هنا تسير الأمور في مصفنا، هذه العقيدة إن اتسقت ترتب عليها أمران عباديان سلوكيان، تخيل ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا. تعجبون وتضحكون ولا تبكون، من علم أن الله هو الذي يكشف الضر وهو الذي يمشيه إذا ما أذنب، علم خطر المعصية بكى لأجلها، خاف عليها. كان عمر بن عبد العزيز قد أمره الخليفة بأن يضرب خبيبا فضربه تعزيرا فمات، فكانوا يقولون له إن الله عز وجل يفعل لك الخير ونرجو لك الجنة، أصلحت الأرض في عهدك في سنتين، فكان يبكي ويقول من لي بهذا خبيب على الطريق، يذكر ذنبا. المعصية مشؤومة، من علم شؤمها خاف، ومن خاف برهنت عينه على ما وقر في قلبه من إيمان. يترجمون لأبي المعالي الجويني ترجمة عجيبة يقولون فيها ودائما وكثيرا ما أذكرها لعجبها أيها الإخوة، لتعلم شؤم المعصية لعجبها. يقول أبو المعالي الجويني كنت طفلا رضيعا فكنت أبكي، فدخلت جارية الجيران فأرضعته، فدخل أبي وكان لا يطعمنا إلا حلالا، فلما رآها قال مه يعني ابتعدي، هذا لا يحل لنا، لأن الجارية من جملة مال الجار، هذا لا يحل لنا. ثم أخذني ونكسني طفل، أمسكه من رجله ودل رأسه إلى أسفل ووضع أصبعه في فمه، قال أبو المعالي فتقيأت كل شيء إلا مصه، وكان أبو المعالي إذا حدث يهدر كالسيل ما بيقفش، لغوي بليغ جدا، فلما يتوقف يبكي ويقول هذا يعني العسمة دي هذا من أثر المصة، مع ذلك ليس عليه شيء، كان لم يبلغ الحلم وأبوه مش موجود والجارية جاهلة. لكن تأمل وأعجب من هذا أيها الإخوة، يقول عتبة الغلام كما ذكر ابن الجوزي في تفسيرته قال حضرت موت الحسن البصري، ويكفيك وحسبك من شأن اسمه، حضرت موت الحسن البصري نفسه، قال فوجدت الأمر يتثاقل عليه فضحك، سكرة الموت شديدة والحسن ضحك، فقلت يا أبا سعيد مما تضحك؟ فكان الأمر عليه ثقيلا فسكت فمات. قال فلما كان بعد ذلك رأيته في النوم. واسمع، قال قلت يا أبا سعيد مما كنت تضحك؟ فقال ضحكت من ملك الموت وقد نودي وأنا أسمع. وقيل له شد عليه فقد بقيت عليه خطيئة. قال فقلت يا أبا سعيد وما هذه الخطيئة؟ قال فسكت ولم يجبني فلم أعرف ما هذه الخطيئة. الحسن البصري شدد عليه لأجل خطيئة، خطيئة! وهل الحسن البصري خطيئة أيها الإخوة؟ الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، لكن هذه هي الرواية. أمل خطيئة، الله عز وجل حكم عدل، والذنب مشؤوم حتى وإن كان صاحبه هو الحسن البصري. فإذا كان هذا ترتبت هاتان العقيدتان، بكاء سجيم من عينك تؤوب به إلى الله عز وجل وتتوب وترجع، ومع ذلك خوف مقر في قلبك يطلع الله عز وجل عليه فيمشي لنا أحوالنا. أيها الإخوة، إن الوقت يداهمنا والموضوع يحتاج إلى إسهاب، إلا أنني أريد أن أقول، ما أريد أن أتهكم على رأي أحدكم ولا على رأي أحد من أكابرنا، إلا أنني أريد أن أصف الواقع بشيء من الصراحة، لأن الآن التعمية، تعمية الواقع ما هو إلا شيء من الدلوف إلى الهاوية، كأنني أغمي عينك وأقول لك الآن استقبل الجنة في قعر الهاوية. إننا ندلف إلى قصة حكاها التاريخ كثيرا كما ذكرت لكم وأسلفت، وما قصة الجزائر عنا ببعيد، وقد بلغوا شأو الأمر سياسيا ثم أخفق تارة واحدة ولم يكن عندهم فيها قاعدة. نريد أن تدرسوا هذا الأمر جيدا لتعلموا ما تصنعون في هذا الوقت. واجبه أن يكون للمرء في قلبه حال مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مبدلين ولا مفرطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بالشام. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بالشام. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار والفجار والدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم. اللهم اجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم سلط عليهم عدوا وجندا من عندك يأخذ بعض ما في أيديهم. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد، أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل تدبير العالم لهم تدميرا لهم جميعا. اللهم اجعل مؤامرات العالم لهم تأمرا عليهم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وخمسة.